وهذا آية المنافق ثلاث لذا بدأ أربع أمة ثم أثار أمة ثم نفسه نعم إذا كنت في الحديث هكذا هذا من عدو أربع أمة ثم نفسه ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه واحدة منهم كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها حتى الحاشية أربعون صواب أربع حتى الحاشية أربعون صوابه أربعون بعد إذا حدث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان رابعة إذا خاف الفجر لا أخلف الآخر وإذا عهد غدر بدل وإذا وعد أخلف يقصد المعلم رحمه الله هنا انكرت عليها سؤال بهذا الرابعة في عبد الله بن عمرو والرابعة إذا خاص الفجر وإذا عهد غدر أو إذا عهد غدر غدر لأن الحديث عبد الله بن عمرو إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا خاص الفجر وإذا عهد غدر نعم نعم استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق إنا عملي بهذا الحديث ما أحب عليها نقول إنا عملي بهذا الحديث أو اعتقادي فما دلت عليه الآية فما ذهب إليه الطائفة من السلف وبعض العلماء فما تقدم وما سيأتي إن شاء الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني كيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي البختري فلذلك يكون القسم الرابع الآن القسم الثاني من أصحاب المنافقين المنافق غالب من النفاق لكن في شعبة من الإيمان أنا منافقون النفاق الاعتقادي هم الذين أشبعنا أما النفاق العملي هم كثيرون ما لهم حد النفاق العملي قد يكون فيه خيانة الأمانة قد يكون فيه حدوث الخصومة قد يكون فيه كذب قد يكون فيه استكافة على الصلوات قد يكون فيه أشياء أخرى النفاق العملي لا يخرج عن الإسلام لكن وسيلة إلى خروج من الإسلام إن شاء الله نعم أما النفاق الاعتقادي هو قسمة مثل ملاعب الله يعني منكر للحق مكذب له من كلية وإنما ينكر الإسلام مجاملة لغرض من أغراض والقسم الثاني تارة متمجرد تارة يؤمن تارة يكفر ليس عنده ثبات مثل ما قال في الآية سبحانه النساء مجبجبين بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء نسأل الله العافية نعم النفاق العمل هذا في قول إلا لابن سينا الصرف لا ما يعرف الله على هذا الاعتقاد نعم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يذهل وقلب أغلق مربوط على غلافه وقلب منفوط وقلب مقفع أما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره وأما القلب الأغلق فقلب الكافر وأما القلب المنفوط فقلب المنافق الخالق عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرآن يمدها القرح والدم هذه المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه وهذا إسناد جيد حسن قوله تعالى قال أحمد حدثنا ثلاث قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني كيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال ليس هذا ضعيف والله تسامح من المؤلف أو تسامح ليس أبي سليم لكن الحديث أول أما اسمه له شواهد اسمه له شواهد نعم. وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله تعالى أقل سعيد ماذا أقل سعيد ماذا أقل سعيد قطع عليه كما قرأه مؤلف ولا رب كان في إسلام زيد بن أبي سليم ورأيه. على المؤلفة حسنا ملكة واحدة من حيث المعنى. من حيث المعنى. الله هو ليك توفيق. عن ابي سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم قال لما تركوا قال لما تركوا من الحق بعد معرفته ان الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس ان الله على كل ما اراد بعباده من نقمه او عبد قدير. وقال ابن جرير انما وصف الله تعالى نفسه بالقدره على كل شيء في هذا الموضع لانه حذر المنافقين باسه وسطوته واخبرهم انه بهم محيط وعلى اذهاب اسمائه وابصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين الى ان هذين المثلين مضروبان لسنه واحد من المنافقين. فتقول او في قوله تعالى او كطير من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما او كفورا او تقول للتخليف اي اضرب لهم مثلا بهذا وان شئت بهذا. قال القرطبي او للتساوي مثل جالس الحسن او ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري ان كل منهما مساوي للاخر في اباحه الجلوس اليه. ويقول معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا او بهذا فهو مطابق لحالهم. قلت وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فانهم اصناف ولهم احوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سوره براءه ومنهم ومنهم ومنهم احوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الافعال والاقوال. فجعل هذين المثلين لجنسين منهم فجعل هذين المثلين لجنسين منهم اشد مطابقه لاحوالهم وصفاتهم والله اعلم. كما ضرب المثلين في سوره النور لجنسين كفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيئه الى ان قال او كظلمات في بحر المسلم الايه. الاول للدعاة الذين هم في جهل مركب والثاني لذوي الجهل البسيط من الاتباع المقلدين والله اعلم بالصواب. قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحن ولا قوه نسال الله العافيه. هذا يوجب للمؤمن الحذر لكن هؤلاء عندهم عقول عندهم ذكاء يسمعون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعيدونه يحضرون غزواته يرون الايات والمعجزات العظيمه ومع هذا وقعوا في هذا الشرك هذا النفاق هذا كفر عظيم. فالذي ما جاءه خبر الا بغيب نقله اليه الرجال اعظم خطرا ولا حول ولا قوه الا بالله. ينبغي المؤمن ان يحذر ان يتربه الثبات على الحق والعافيه مما اصاب اولئك المنافقين والضالين نسال الله العافيه. ينزل الحق بينهم وكيف تكفرون وانتم تعرفون ما يكفر وغلفوا رسوله ومع هذا لم ينفع فيهم ولم يؤثر. قوله مأسنا وكنتين أحسن ثم قال الشيخ مالك هذا على قول بأنه واو هذا وهذا يقول لهم هذا وهذا كل واحد منهم مطابق يعني إذا جعلته معنى واو معنى واو يعني أو معنى واو يقول يا خلافة أو كان فيه قد ولا يعني مكانة كل الله يا الذي الذي الذي تعالى في بيان وحدانية الألوهية به أنه تعالى هو المنعم على عبيده بمقابل من الحزن إلى الوجود، واختار في عليه النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل له الأرض فراشا أي مسكن كالفراش مقصرة من الأطراف مفتتة بالروات السابقة، والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعل السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وأنزل لهم من السماء ماء ويراد به السحاب باطنا ويراد به السحاب هؤلاء في وجهه عند احتياجهم إليه لما بين على المؤمنين والكافرين على المنافقين أقسام ثلاثة، فإن في الأرض أقسام ثلاثة: مؤمن بالله وأدى حقه، كافر بالله، منافق. قال بعد هذا: يا أيها الناس من جميع أفراد جميع الناس المؤمن الكافر المنافق وجن وإنس قدرهم جميعا، يا أيها الناس. ويخاطب بني آدم وبني جهل، أن كلهم مخاطبون مأمورون لا يعبد الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم ليوحدوك وسلوا بالعبادة، لأنه الذي أنعم عليكم على من قبلكم أخرجكم من العدم وأخذكم بالنعم، ثبت الأرض وأتاها بالجبال، رفع السماء سقفا محفوظا، وأنزل الأمطار، أخرج المياه من العيون، وأجرى الأنهار، ورزقكم من الطيبات، ومالك الدار وساكنيها ورازقهم ويصرف في شؤونهم، فالواجب عليهم أن يطيعوا أمره ويعبدوه وحده ويستقيموا على طاعته ويقفوا عند حدوده، يقينين مؤمنين بأنه عبيده وأنه يصرف فيهم كيف يشاء، وأن الواجب عليهم أن ينتفذوا أمره وأن ينتهوا عن نهيه وأن يوالوا فيه ويعادوا فيه ويحبوا فيه ويبغضوا فيه، وأن يقفوا عند حدوده في حدها لهم فلا يتجاوزوها ولا ينقصوا عنها ويسير عليها كما امر. وبهذا يستحقون فضله واحسانه والخلود في ذلك كرامته وسلامه من اسباب غضبه وعقابه. نعم. أعظم الذنوب أعظم الذنوب الشرك بالله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تدعى الله ندا وهو خلق، في نفير في العبادة في العبادة معه، في الدعاء في الخوف والرجاء في الذبح في النذر في السجود في الصلاة في الصوم وغير هذا. فأعظم الذنوب اتخاذ الأنداد لله في الأشباه والنظرة في العبادة، لأن المشركون يستحيل لهم في العبادة، أما في الملك والتدبير فلا، يعلمون أن الله هو الرزاق الخلاق المدبر كل شيء، ولكنهم يزعمون أن هذه الأنداد تشفع لهم عنده أو لا يشفعون عند الله، فيتخذون معه أسلاما وعبادا صالحين يدعونهم ويستغيثون بهم ويزعمون أنهم بهذا اتخذهم ضعفاء ووسائل، انتبس عليهم الأمر وظلوا عن سواء السبيل، ومع ذلك بعث الله إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأوضح لهم الحق، فاب الأكثرون إلا متابعة العادات والصوالح التي مضى عليها أسلافهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، ولم يرعوا لما جاءت في الرسل، لم يرعوا لما جاءت في الكتب، ولكن قدموا على هذا أهواءهم واتخاذ طريقة آبائهم دون غيرها، كما قال عنه سبحانه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إما من جهة المعنى عند باب أولى كانوا مخاطبون يجهدون ويبارزون وينصحون في كتاب الله وما يغضبهم عند بني آدم مروثة ولكن باب أولى لأن أو من باب ما فيه في الناس من الناس والحركة في بني آدم ناس الحركة فيه الجن كذا لهم حركة وتصرف وهم داخل في الاشتقاق وهذا يبين لنا ان هذا من التنفيذ وليس من التنفيذ الاصغر اذا حرم هذا فتحريم الانبياء التنفيذ الاكبر اشد واعظم ما شاء الله وشاء محمد حرم لان الانبياء واثق من التكريم ونطق الاذن حرم ذلك ويجب ان يقال ما شاء الله وحده او ما شاء الله ثم شاء فلان ثم تقدم اذا كان هذا ممنوعا من التنفيذ فكيف من صرف العباده لغير الله كيف من دعاه واستغاث به بدون الله عز وجل الأنداد والأصنام والأشجار والأحجار لكن الشفاء الفضل صلى الله عليه وسلم هو سبيل الأعلى يا أهدي وأشغال حياء منكم من هناك عن شيء لم يأمن لم يتقدم الله في سبحانه وتعالى ثم صار الحضور يسبب لهذا التشريع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده قال جاءتني لله بك ثم شاء الله وحده وهو من الله وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده ونشاطر ما شاء الله ثم شاء فلان يعمله طيبة ونشاطر الحل الثالث وهي ممنوعة ما شاء الله وشاء رضا وشاء فلان هذا هو الممنوع ما فيه من إطلاق التشريف من غير تفصيل من غير تواقي الأول هو حقيقة التوحيد ما شاء الله كمال التوحيد ما شاء الله وحده ما شاء الله كان وما لم يشاء الثاني جائز ما شاء الله ثم شاء فلان الثالث ممنوع ما شاء الله وحده لما في من نوع ما شاء الله وشاء فلان لما في من نوع التنبيه ما شاء الله وشاء بالضبط مثل هذا هذا من الله ومن فلان لولا الله وفلان لا تقول هكذا لولا الله وحده لولا الله لكان كذا هذا هو كمال لولا الله ثم فلان لا بأس أعطاك مثلا مساعدة يعني سعى في إخوانك من الغلط سعى في إطفاء الحريق تقول لولا الله ثم فلان أحرق البيت لولا الله ثم فلان لا غرق لأنه نزل هو في البحر واستخرج لولا الله ثم فلان الثالثة لولا الله وفلان هذا من الله ومن فلان ما شاء الله وشاء فلان هذا هو الواقع يا أيها الناس اعبدوا ربكم في فريقين جميعا من كفار يوم ناقضين لا بأس على الصحيح، لأن حاجة الصحيح كلها دالة على ذلك. ولهما كنا في وجه الله يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، رواه الشيخان في الصحيحين. وهذه حاجة أخرى كثيرة. لعل كان يعني أولا ثم الريح أو كان بعد ارشاد مقال الحديث الصحيح. نعم. نعم. فلم يجعلوا لله اندادا قال الانداد هو حيث اقام شديد النمل على صفات سوداء في ظلمه الليل وهو ان يقول والله بحياتك يا فلان بحياتي ويقول لولا كلمه هذا لاتانا اللصوص البارحه ولولا الفقه في الدار لاتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك وفي الحديث ان رجلا قال لرسول الله هذا السؤال جيد قد نقله شيخ محمد رحمه الله كتاب التوحيد وهذا من باب تفسيره الدال بالشيخ الاصغر لان الائمه احتجوا بهذا على هذا احتجوا بالايات النازله الاكبر على الاصغر لا امرين احدهما ان الشرك يشملهما والثاني أن المنع يشملهما وإن كان الأكبر أعظم يعني خلد في النار ويحبط الأعمال لكن بجامع أنهما محرمان أنهما يشملهما الشرك احتج الأئمة بها بمنزلة الأكبر على منازلة الأصغر مثل ما ذكر ابن عباس سمع في قوله سبحانه وتعالى الله عزاد وأنت على من ذكر فيه الحمد لله قل الله فلان ما شاء الله وشاء فلان هذا كله من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب منه تعظيم المخلوق والثقة به والاعتماد عليه والاعتقاد فيه مثل ما فعل حذيفة لما رأى الخيط الذي جعلها بعض الناس في يده يعني الحمى قطعه وتلا قوله تعالى وما يخلقهم أكثرهم مما إلا وهم مشركون وفي الأكبر لكن أخذ بعمومها للزجر والضد هو النظير والمثيل فلا ند فلا نظير له مثيلا وسب من عبد غير الله واتخلى له الأنداد في العبادة مشركا ومنددا في هذا الجانب وإن كان لا يعتقد في أنه يخلق ويصدق أو يدبر أمر العالم أو ينفع ويضر مستقلا ولا يعتقد ذلك لكن يعتقد أنه شفعاء

البلايا والمحن من باب العتق من النار. نعم. ومن دعا بدعوى جاهليه فهو من دين جهنم. قال يا رسول الله وان صام وصلى فقال وان صلى وقام زعم انه مسلم. ادعو المسلمين باسمائهم على ما سماه الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن وشاهد منه في هذه الايه قوله وان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث رواه ابن داود رواه الترمذي والنسائي فيه الاسناد لولا ما فيه من عن انس بن ابي كثير ولعله في احدى الروايات صرح بالسماع لان اتراجع في طرقه فهو جيد حديث عظيم دل على هذه المعاني العظيمه وفلسفه التي امر بها يحيى عن اولي الله عز وجل في قصه دلاله على ان التخلف عن الاوامر من أسباب غضب الله من أسباب العذاب. لأن عيسى لما قال يحيى عيسى المريم عليه الصلاة والسلام قال يحيى عليه الصلاة والسلام إن الله أمرك بخمس تعمل بها وتبلغ بني إسرائيل بها فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. قال يحيى يا أخي إنك إن سبقتني بها أخشى أن يعذب عن عيسى أن أعذب أو يصلى بي لأني تأخرت عن انتظار التبليغ. إذا كان التأخر عن التبليغ فيه هذا خطأ فكيف بالتأخر التأخر عن الأوامر المفترضة والتساهل بها في نفس الإنسان. ثم بينها وهي الأمر بالتوحيد والإخلاص لله وعدم الشرك، والثاني العناية بالصلاة والإقبال عليها، والثالث العناية بالصيام، الرابعة الصدقة، والخامسة الإسلام من أكل الله. في خمس خصال أمر بها يحيى بني إسرائيل على أمر الله أن يعملوا بها، أعظمها هو توحيد الله والإخلاص له وترك الشرك به سبحانه وتعالى. وأن مثال الشرك مثال المشرك مثل الذي عند عبد أعطاه سيده المال قال هذا مالي وهذا بيتي وهذا داري أعمل وأدي لي الأرباح، فجعل العبد يعمل وأدي غير سيده، هذا عبد السوء. ثاني مسألة الصلاة ووهنس الفتح إلى وجه عبده ما دام قد اقبل عليه، اذا التفت العبد انصرف الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله هذا الالتفات يشمل امرين، التفات القلب وهو اشد والتفات الوجه. فينبغي اذا كان في الصلاه يخشع فيها ويقبل فيها على ربه ويكون خاضعا ينظر الى موضع السجود خاشعا مطمئنا والقلب مقبل. فاذا قام بين يدي الله وقلبه هكذا وهكذا غير مقبل على الله، بل هناك طوائف تصرفه الى هنا وها هنا فلم يسلم انصاف الله عنه. وهكذا في الاجتهاد فيها اسباب غير عذر ينبغي تركه لانه مكروه الا من حاجه. وهكذا موضع السهام ان له شان، ومثلا كمثل صاحب صوره المسك في جماعه كلهم يعجبه ريحه، وهكذا الصائم خلفنا عند الله قمه ريح المسك. فينبغي للصائم ان يعرف قدر هذه العباده ويصونها ويحفظها من اسباب النقص من المعاصي، لان المعاصي تنقص الصوم وتضعفه. هكذا الصدقه لها شان كما تقدم في قليل وكثير. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بانسان امسكه العدو شدوا يديه الى عنقه وقدموا يديه الى عنقه فلم يزل يقول انا اعطيهم كذا واعطيهم كذا اسكوني، فلم يقدم لهم من الاموال ما يقدم حتى رووا واطلقوا. فالمعنى ان الانسان لا يقدم الصدقات حتى يتقف الله من النار. فينبغي الإكرام الصدقة، اتقوا النار ولو بشق شرة. ثم يقرأ الخامسة والذكر، والثلاثة في أن مثلا إذا كان في طلبه العدو شراعا في أثره يعني يقبضوا عليه ويعجلوه. وقال هكذا كان فإنه على خطر من الشيطان ولا يزال في خطر من الشيطان وهو في طلبه عدو الله إلى يتحصل منه. فكما أن العبد إذا حصل بحسن الحصول سلم من عدوه بتوفيق الله وإذنه، هكذا الإنسان بتوفيق الله إذا لجأ إلى الذكر هذا في ذكر الله اعتصم بذكر الله فقام على أمر الله فلا يخفى بسلامته من الشيطان، يحافظ على ما أوجب الله عليه ويكثر من ذكره ويتباعد عن معاصيه، فهذا من أسباب حفظ الليلة. من اتقى الله حفظه الله، حفظ الله يحفظ. ثم الله قال أنا أمركم بخمس الله ورميهم الجماعة والسلام والطاعة والهجرة والجهاد، خمس قالها النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة هي لزوم جماعة المسلمين عدم الانتقام، والسلام والطاعة لولاة الأمور في المعروف، والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، والجهاد في سبيل الله. هذه أمور خمسة عظيمة. ثم حذرهم من دعوة جاهلية، قال الدعوة بدعوة الله جنات المسلمين المؤمنين عباد الله، وأخبر أن من دعوة جاهلية فإنه يثير جهنم وبعيد عظيم. وليس أن صام وصلى وزعم على المسلم الانتساب إلى الجاهلية تعصب للجاهلية هي خطر عظيم يجب الحذر منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم ولكن هذا الاشعري صحيح لكن هذه كثير وان كان مدلسا فقد صرح بالتحديث في شريعه الاجنبي. ولعل في غيرها ولعل في غيرها ولعل في غيرها ولعل في غيرها ولعل في غيرها شديد بوجه طويل ابن بشر او ابن بشير البجلي الكوفي صدوق ونصف من الخامسه ابو السريري وابن ماجد. بس نعم وعند غيره نعم وحده عمرو بن ذكره عمرو عمرو بن الضحاك بن مخلد البصري والد ابي عاصم النبي ايش والد عمرو بن الضحاك بن مخلد البصري والد ابي عاصم في تعليقه ولد هو ولد ولد ابي عاصم هو ولد ولد ابي عاصم ابن يعني كان على قضاء الشام من 11 مات سنة 240 سلم عليه ابن ماجه طب تعليق شو صوابه والد بن أبي عاقب لا أولا ولد بن أبي عاقب لا والد بن أبي عاقب والد بن أبي عاقب وإذ لا ولد أبي عاقب فنكب أبي عاقب فولد ينقل ابن أبي عاقب والد بن أبي عاقب فبل عليه والد يعني أحمد والد بن أبي عاقب طيب شاك ابن يعني لعنى ساقط جملة عن المسيح هذا أقرب من ساقط ابن الوالد على حالها فقد رأس ابن نعم الله يحفظك. وهذه الآية دلالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. من الحد أو الله واحد من الحد أو الله واحد نعم دعوة الجاهلية عامة أو في هذا الفروق عامة أو جاهلية عامة لكن بعضها تقول بعض نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه سبحانه وعظيم سلطانه كما قال بعض الأعراف. وقد سئل مجيد الدليل على وجود الرب تعالى قال يا سبحان الله إن البعر لا يدل على البعير وإن أثر الأقدام لا تدل على المسير فسماء ذات أبواب وأرض ذات حجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير. الله أكبر ما فيها حج صحيح لكن معناها صحيح بصلاة على الله سبحانه وتعالى لكن ما عليه ذكرى في الأسماء كيف الحديث نعم. هذا فعل وذكر وذكر الله هذا علم لا يستقر به شيء. نعم حتى الله يعني الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنظمات وعن أبي حنيفة أن الله الزنادق هزاله عن وجود ذلك تعالى فقال لهم دعوني فإني أفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المساجد فيها انواع من المساجد وليس بها احد يحدثها ولا يتركها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتختلط الامواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير ان يتركها من غير ان يتركها احد فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العام العلم والسبلي وما اشتملت عليه من الاشياء المحكمه ليس لها صانع ما هذا واضح إذا كانت تستنكرون تفينة تذهب وتأتي تحمل المتاع وتفر متاعها وترجع تخترق البحار وليس لها قائد ولا سائق هذا أمر مستحيل بسبب هذا العالم العظيم العلوي والسفلي وما فيه من الأشياء الرهيبة والعجيبة والحكم والأسرار كيف لا يكون لها صانع المقصود أن وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من انواع المنافع والاسرار وكيف اختلاف احجامها وصفاتها ومنافعها وغير ذلك كل هذا دل على اوجه الخالق سبحانه وتعالى وانه خلاق العلي جل وعلا نعم سبحانه وتعالى وعن الشافعي انه سئل عن وجود الصانع فقال هذا وقصود طعمه واحد تاكله الدود فيخرج منه الابريق وتاكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاب والبقر والأنعام فتلقيه بارا وغوزا وتأكله الربا فيخرج منها المسك وهو شيء واحد وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك قال ها هنا حكم خطير أمة ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق فبيناه وكذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليء يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة هو شيء من آيات الله هذا جماد البيضة الجامدة وفيها من البياض والصفة يعرف الناس حالها ويأكلونها ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق في هذا الحيوان العظيم بالشكل المليء والصوت العجيب يصل جدارها ويأكل هذا الحيوان كما خلق هذا من آيات الله عز وجل وهكذا نفس الإنسان يخرج من بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يكون سميعا بصيرا يخرج بعد ذلك سميعا بصيرا ثم ينمو حتى يكون ذا عقل ولا بصيرة هكذا الحيوانات الأخرى هكذا معاجم الأرض وما فيها من العجائب والغرائب ما هي الله المستعان وسئل أبو الواس عن ذلك فعنشك تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك حلول من مجين شاخصات لأحداث هي الذهب السبيك على قلب التبرد بكاهلاته لأن الله ليس له شريك سبحان الله قال ابن المعتز أي عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد قال آخرون أن تأمل هذه السماوات ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار من يؤدي في السيارات ومن الثوابت وشاهدها كيف تدور مع جلة العظيم في كل يوم وليله هو يرى ولها في أنفسها كي يخصها ونظر إلى البحار المختلفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويكون ساكنها مع اختلاف أشكالها وألوانها